ودخولهم جنات تسيل بسرعة وتدفق من تحت قصورها وشجرها ومجالس المنعمين فيها الأنهار مقيمين فيها أبدا، وبلغ الغاية في النعيم والخير ثواب المطيعين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قد انقضت من قبلكم وقائع الله في الأمم المكذبة، أجراها الله حسب عادته بالهلاك والاستئصال، لأنهم خالفوا الرسل فلم يبق منهم أحد. وإذا كانت سنة الله في خلقه أن العاقبة للمتقين، فامشوا أيها المؤمنون في الأرض وتعرفوا سنن الله في خلقه، فانظروا كيفية نهاية المكذبين الجاحدين للحق، فلا تحزنوا الآن لغلبتهم، فإنما أمهلهم لوقتهم المقدر لإهلاكهم. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. هذا القرآن بيان للناس عامة وإرشاد إلى طريق الحق وتذكير ونصح مقرون بما يثير الرغبة والرهبة في النفس، ينتفع بالنصح به ويتبع ما هدى إليه المتقون الذين يخشون ربهم عن علم ويستحضرون رقابة الله عليهم ويداومون على طاعته بأداء الواجبات والقربات واجتناب كل المنهيات، راجين ثوابه والنجاة من عقابه. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ولا تسترسلوا في الهم وألم النفس مما نالكم أيها المؤمنون من عدوكم يوم أحد، ولا تضعفوا عن الجهاد، ولا تغتموا ولا تجزعوا على من قتل منكم لأنهم في الجنة وأنتم الأكثر رفعة في الدنيا والآخرة، عقيدة ومنهجا وشأنا ونصرا وغلبة على الكافرين، والعاقبة لكم إذا كنتم مؤمنين حقا. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. إن يصبكم أيها المؤمنون جراح أو قتل في غزوة أحد، فقد أصاب الكفار جراح وقتل مماثلة في غزوة بدر، فلا نصر يدوم ولا هزيمة تدوم، وتلك الأيام نجعلها إقبالا وإدبارا ونعمة ومصيبة ونصرا وهزيمة، فحكمة امتحان الناس تقتضي ذلك. ولو كانت قوانين الجزاء المعجل حتمية كقوانين طبائع الأشياء لما كانت للإرادات الحرة خيار في الإيمان والكفر والطاعة والمعصية، ولكن الله سبحانه ستر جزاءه بالتداول بين الناس كما ستر مقاديره بالأسباب، لتكون الاستقامة ثمرة الإيمان بالغيب، وليتحقق في تقليب أوقات النصر والغلبة علم الله الأزلي بظهور المؤمنين الصادقين جهادا وصبرا وضعفاء الإيمان والمنافقين، وليكلم أقواما منكم بالشهادة في سبيله ممن أراد أن يكرمهم بها، والله لا يحب الكافرين الذين يظلمون أنفسهم وغيرهم. ومن جعل نفسه بإرادته في زمرة الذين لا يحبهم الله فقد جعلها عرضة لنقمته وعذابه الشديد.